من أعلى مراتب الإيمان الإيمان بالغيب. وقد أثنى الله جل وعلا على عباده المؤمنين في صدر سورة البقرة في قوله الذين يؤمنون بالغيب. والغيب نوعان، النوع الأول الغيب المطلق ويختص بعلمه الرب جل وعلا ويطلع على بعض ذلك أو يطلع على شيء من ذلك بعض رسله. قال تعالى إلا من ارتضى من رسول. النوع الثاني الغيب المقيد وهو ما غاب عنك، قد يكون غيبا عند عمرو حاضرا عند زيد، وهذا لا علاقة له في هذا الباب. فالحديث عن الغيب المطلق وعن بعض المغيبات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها عن ربه، وأخبر عن وجودها في أرض الواقع فيما يستقبل من أمر الناس. فالإيمان بذلك إيمان بالله وإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة من أمور الغيب، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وعن فتنة القبر، وأخبر عن الدجال، وأخبر عن اليوم الآخر وما فيه من الأهوال، وأخبر عن عرصات القيامة وما تحدث عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وفي عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، والعرصة المكان الواسع الذي لا يحيط به عمران أو شيء من ذلك. وقول القيامة، القيامة نوعان، النوع الأول من مات فقد قامت قيامته، النوع الثاني القيامة الكبرى وهي المقصودة في أكثر أو في أكثر الأحاديث وأكثر مجيء الآيات، وأجمع على ذلك المسلمون. وذلك حين يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، قال الشيخ رحمه تعالى في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جزم غير واحد من العلماء بأنه الكوثر. قال تعالى إن أعطيناك الكوثر، وهذا على اعتبار أنه يختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه الأنبياء. وذهب بعض العلماء إلى المغايرة بين الكوثر والحوض، فيرون اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالكوثر دون الحوض على اعتبار أن لكل نبي حوضا، ويستدلون على ذلك بالحديث الوارد في جامع أبي عيسى. وهذا الحديث ضعيف جدا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، وحينئذ يصح تخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول بأن الكوثر هو الحوض. وحينئذ يصح القول بأن الحوض جاء ذكره في الكتاب على اعتبار أنه هو الكوثر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات هذا الكوثر، فقال صلى الله عليه وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأما طعمه فأحلى من العسل، آنيته وأكوابه عدد نجوم السماء، ولا يعلم عدد ذلك إلا الله جل وعلا. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد الصحابة تحديد عدد نجوم السماء، فلا يعلم ذلك إلا الله. طوله شهر وعرضه شهر، ولم يثبت أيضا تحديد هذا الطول والعرض، هل هو باعتبار الماشي أو باعتبار الراكب. وقد يقال طوله شهر وعرضه شهر بما يتعارفه الناس، وقد يقال طوله شهر على أسرع ما يقدر عليه العبد، وعرضه شهر في أسرع ما يقدر عليه العبد لبيان عظمته. وقد جاءت الأدلة الأخرى تفيد ترجيح القول الأول، وذلك أنه من أيلة إلى عدن، من أيلة إلى عدن. وأهل السنة يؤمنون بذلك، ويؤمنون بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من واجبات الإيمان بالغيب. وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، وجاءت من رواية ما لا يقل عن 50 صحابيا، وجميع من ألف وصنف في المتواتر يذكر أحاديث الحوض. وتقدم بالأمس الحديث عن المتواتر، وتعريفه عند أهل السنة وتعريفه عند المتكلمين. قوله: من يشرب منه شربة، شربة بسكون الراء أي المرة، لا يظمأ بعدها أبدا، وذلك أن الناس حين يقومون من قبورهم حفاة عراة غرلة تهد منه الشمس والجمع والعرق، يكون في أثناء هذا اليوم عطش، والصافي من كلام العلماء أن هذا الحوض قبل الصراط، أن هذا الحوض قبل الصراط، وأن القنطرة بعد الصراط. ويزاد عن هذا الحوض عدد كبير من البشر الذين يتصورون أنهم على حق وهم على باطل. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يقال أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد على قوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يقول يداد عن حوضه أهل البدع من الخوارج والرافضة وأهل الكبائر المصرون على ذلك من أكلة الربا وغيرهم. ولا يختلف أهل السنة أن من مات على بدعة أو على معصية لا تخرج عن الإسلام، أنه تحت المشيئة. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ولكن هؤلاء لا يخلدون في النار باتفاق أهل السنة. هؤلاء معرضون للوعيد. تقدم الحديث أن الله جل وعلا لا يخلف وعده، وهذا محل إجماع من أهل السنة. قال الله جل وعلا وعد الله لا يخلف الله وعده، وقد يخلف وعيده، لأن إخلاف الوعيد من صفات الكمال. وكما قال الشاعر إني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. قوله لا يظمأ بعضها بعدها أبدا، أي لا يصيبه عطش. وهذا كمقدمة للبشرى لنا من شرب من هذا النهر فهو نتنع توطئة لأنه سوف يعبر الصراط. ولن تحدث عنه الشيخ رحمه تعالى بقوله والصراط منصوب على متن جهنم، والناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم. وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، أي يرد على النار، لأن الصراط منصوب على متن جهنم والناس يمرون على النار، وتكون على المؤمنين بردا وسلاما، وتكون على الكافرين ويلا وثبورا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. الشيخ يعرف الصراط بأنه الجسر، ويجوز الفتح الجيم بين الجنة والنار. بمعنى أن الجسر يتوسط جهنم وتكون الجنة بعدها، ولكن بعد الصراط تكون القنطرة. ولا تجاوز الصراط إلا من كان في علم الله أنه سوف يتجاوز عنه في القنطرة، لأنه قد يهوي في جهنم حين يمر بالصراط من كان في علم الله أنه لا يتجاوز عنه أو عليه مظالم لا يعفى عنها، فحينئذ القنطرة التي يختص الناس بعضهم من بعض هؤلاء في من يتجاوز الله عنه يهذبون ويقون يدخلون الجنة، أما الذين لا يهذبون فلن يهذبوا في نار جهنم. فإذا هذبوا في نار جهنم وصهرتهم نار جهنم فإن هؤلاء يخرجون إلى نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. إذن النار قبل الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، وبعد جهنم القنطرة، وبعد القنطرة الجنة. وقد أخذ من هذا بعض العلماء إلى أن جهنم في السماء، إلى أن جهنم في السماء، ويحتجون بحديث الإسراء حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم أباه آدم وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. وذهب أكثر الأئمة إلى أن جهنم في الأرض، لقوله جل وعلا وذا البحار سجرت، ولقول الله جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين، ولغير ذلك من الأدلة. وليس هناك المسألة نص قطعي لا يجوز مخالفته، ولذلك اختلف العلماء في ذلك على قولين. قال الشيخ رحمه الله تعالى والناس يمرون على قدر أعمالهم، ولمثل هذا فليعمل العاملون، فلأن الناس يمرون على قدر أعمالهم، وما دام الإنسان مات على الإسلام فإنه على خير، والمصيبة والطامة الكبرى أن يموت على النفاق أو على الكفر أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فإن هؤلاء يكبكبون في نار جهنم فلا تنالهم شفاعة الشافعين ولا تغمرهم رحمة أرحم الراحمين، فهؤلاء يخلدون في نار جهنم يستغيثون فلا يغاثون. وينادون فيقال إنكم ماكثون، ويستنصرون فلا ينصرون، ويقال لا مطلب النصر ممن كنتم تستنصرون بهم في الدنيا، هل ينفعونكم أو ينجون؟ قوله فمنهم من يمر كلمح البصر. النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الحالة واقف على الصراط ويقول يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، في حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. فيكون معنى قول الله جل وعلا حريص عليكم أي في الدنيا والآخرة، حريص على هدايتكم في الدنيا وحريص على دخولكم الجنة يوم القيامة. إذا لا تختص الآية بأحكام الدنيا. منهم من يمر كالبرق لقوة إيمانهم وعظمة يقينهم وصدقهم في الاستجابة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والدعوة في هذا الباب لا تجدي، تذهب سبهلة، لا إنما ينفع في هذا الجد والاجتهاد، ولا يغني التسويف عن صاحبه شيئا، حيث يقول أريد أن أصلي، أريد أن أصوم، أريد أن أتصدق، حين يسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع موعظة، فإذا خرج من الباب نسي كل شيء. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، وقال مجاهد وقتادة وغيرهما إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك ودعوة غير الله معه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرا في سياق النهي، تعم الأصغر والأكبر، الدقيق والجليل. فمن الناس من يمر على الصراط كلمح البصر لقوة إيمانه وعظيم يقينه وصدقه في الاستجابة، لأن الله جل أمر العباد يستجيب له وللرسول صلى الله عليه وسلم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما في حياتكم في الدنيا ونعيمكم يوم القيامة. العمل هو السبب في دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في صحيحه. وهذا الذي ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: ليدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. فمن في هنا ما هي الباء؟ أكيد، يعني المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أحد منكم بعمله، المنفي باء العوض، والمثبت في قوله جل جزاء بما كان يعملون باء السببية. إذن صحيح المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليدخل الجنة أحد منكم بعمله، أي باء العوض. فلا هذا عوضا عن هذا، فلا يدخل الجنة أحد من العباد إلا برحمة الله وبسبب عمله. فإذا أتى بالعمل الصالح الذي يحتاج إلى شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فمن الأول قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأول هو معنى لا إله الله، والثاني هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. قوله: ومنهم من يمر كالبرق، لأن لمح البصر أسرع من البرق. وهؤلاء يكونون في المرتبة الثانية عقب الذين يمرون كلمح البصر، لأن الناس في هذا الموطن يمرون على قدر أعمالهم. ومعنى الأعمال في هذا الباب أي على قدر الإيمان، على قدر الإيمان المتمثل بقول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فإن الإنسان قد يكون أكثر عملا من الآخر، لكن الآخر أكثر تصديقا وإيمانا منه. وفي هذا الموطن لا يظلم أحد، الله جل وعلا يقول: نضع الموازين القسط. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. وقال أبو بكر المزني رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق: ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة، سبقهم بشيء وقر في قلبه. ما هو الذي وقر في قلبه؟ هو الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بأن أسري بي في ليلة، طبعا أسري بروحي وجسدي، لو كان في المنام لما كذبه المشركون ولا اعتبروا هذا أمرا عاديا. فحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في ليلة واحدة ذهب لبيت المقدس والتقى بالأنبياء كلهم وصلى بهم، ثم عرج به السماوات السبع وسمع صرير الأقلام وفرض عليه الصلاة الخمس، وذلك في أصح قول العلماء أنه قبل الهجرة بثلاث سنين. كان المشركون يضحكون من ذلك، فأرادوا تكذيب النفس، ذهبوا إلى أبي بكر فقلنا: صاحبك يزعم كيت وكيت. فذكر لهم، قال: إن كان قد قال فقد صدق. فسم من ذاك اليوم أبو بكر الصديق، لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. هذا الواجب على كل مسلم، وقد قيل في قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر الصديق. والقول الآخر في الآية والذي جاء بالصدق هو جبريل، وصدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث الذي رواه أحمد بسند قوي حين قصص وضعته في كفة، وضع السائر الأمة في كفة فرجعت بهم، وضع أبو بكر في كفة ووضع سائر الأمة في كفة فرجع بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا خبر رواه أحمد وغيره وإسناده جيد. قوله: ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. وهؤلاء الذين يلقون في جهنم على مرتبتين: المرتبة الأولى الكفار، فهؤلاء يكبكبون في نار جهنم من أول وهلة، من أول وهلة يكبكبون في نار جهنم لأنهم لا حسنات لهم، وهؤلاء يخلدون في الجحيم أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويشكل لهم العذاب. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. كلما خبت زدناهم سعيرا لابثين فيها أحقابا كلما مضى حقب أتى حقب آخر خالدين فيها أبدا، وغير ذلك من الأدلة الواردة في عذابهم وخلودهم في الجحيم. والله جل أخبر عنهم أنهم لو ردوا لعادوا نفس ستر العام، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فلذلك هؤلاء لا يطهرون أبدا كالكلب، مهما غمس في ماء البحار ما يطهر أبدا، وهؤلاء مهما عذبوا يبقون في الجحيم ولا يطهرون أبدا. إنما يطهر المسلم الموحد الذي رجحت سيئاته على حسناته، فهؤلاء حين يلقون وهم النوع الثاني في نار جهنم ويمكثون ما شاء الله يمكثوا يطهرون ويخرجون من عذاب جهنم حمما، فيلقون في نهر الحياة على حميل السيل فينبتون كما تنبت الحبة في نهر حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. قوله: فإن الجسر ويجوز الجسر عليك لا لين، الكلاليب معلقة تخطف الناس ممن أراد الله عذابه، والناس في هذا الموقف في كرب عظيم لا يدرون ماذا يصنع بهم، ولا يدرون يمرون على الصراط أم يلقون في جهنم، ومن أول غمسة في جهنم ينسى أنه مر به نعيم قط من شدة العذاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يقرب لأفهامهم: أترون ناركم هذه هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وحين كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه وسمع وجبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا الآن وصل، يعني لم يصل لقعر جهنم إلا عقب 70 عاما، إلا عقب 70 عاما. وإذا أهون عذاب النار من الكفار أبو طالب نعلان نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، نسأل الله جل يقينا عذاب جهنم ويرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. قوله فمن مر على الصراط دخل الجنة، أي مصيره إلى الجنة، إن مر على الصراط فمصيره إلى الجنة، ولكن قبل أن يدخل الجنة يوقف على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض المظالم التي كانت في علم الله أن الله يتجاوز عن أصحابها، فإذا هذبوا ونقوا لماذا هذبوا؟ لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيب، فبعد ذلك يدل لهم في دخول الجنة كما جاء هذا في صحيح الإمام مسلم. نتحدث غدا إن شاء الله عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وموقف أهل السنة من ذلك، وشيخ سما أورد هذا ليبين أن أهل السنة يؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله، بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بالصراط خلاف بالصراط المعنوي، ويؤمنون بالصراط الحسي. فمن تجاوز الصراط المعنوي وتجاوز الصراط الحسي، ومن هوى في الصراط المعنوي وضل عن سواء السبيل فإنه سوف يهوي في الصراط، فمن تهوى في الصراط المعنوي فإنه سوف يهوي في الصراط الحسي، والله أعلم. نعم. والأصل نعم وجوده، نعم هذا الأصل. نعم. نعم. لا ما وقفت عليها، لكن ما هي صفتها؟ الجنة والنار. والله غلط هذا، نرى بعض اللوحات الآن تتحدث عن أمور الآخرة، وأنا تحدثت قبل يومين أو ثلاثة أيام عن بعض اللوحات التي تضع فيها ميزان، وأنهم يشبهون هذا الميزان بميزان الآخر وأنه على هذا الشكل، وهذا غير صحيح وليس له أصل ولا يجوز هذا الفعل. كذلك وضع الجنة ثم تصويرها الصراط ثم تصوير القنطرة ثم بعد ذلك الجنة وتحديد المسار بصور، هذا غير صحيح ولا يجوز تشبيه أمور الآخرة بمثل هذه الطريقة التي تهون من شأن اليوم. كذلك بعض اللوحات توضع الآن في المساجد ويقوم أسفل تعرف في النار يرسمون نارا على ما أسفل الكعبين، وهذا من الغلط الذي يجب اللوحات تمزيقها هذه بعيدا عن المساجد. الحساب يشيخ ما يحاسب الكافر؟ الحساب يكون بين المؤمنين والمنافقين، والكفار يذهبون الى النار، فان كان هذا صحيح كيف يمرون على الصراط ويخرجون من النار؟ حتى منافق، من قال المنافق؟ المنافق اعد من كفر على المنافق، كما تقدم بالامس ان هؤلاء يوزنون ولكن ليس لهم في الميزان شيء، ولكن لا يحاسب المحاسب من توزن حسناته وسيئاته، فإنه كما قال الشيخ لا حسناتي لهم. فاليهود والنصارى والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر، هؤلاء من أول وهلة يكبكبون في نار جهنم. نعم. سبب الوزن تقدم هذا بالأمس موسعا الحديث عن هذا المسألة. نعم. والله قال بلغني أبو سعيد، بلغني لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. دح مزلة، أي نادي دح مزلة كما في مسلم، دح مزلة بمعنى أنه شرعا ما يزل في الإنسان، فهو في الحقيقة يعني لا ينتدى باعتبار أنه أحد من أسلنا أبو سعيد هو راوي دحض مزلة، وهو الذي أخبر أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، فبمعنى أن الإنسان لو إذا ما ثبته الله فإن شرعا ما يزلق ويسقط في ولا يتماسك معه، هذا المعنى. ليس له أصل، لم يرد عن ابن تيمية ولا عن ابن القيم قد فنى النار، والصواب الذي اتفق عليه السنة أن النار لا تفنى، وهذا أجمع عليه المسلمون، وشيخ الإسلام ليس له قول صريح في المسألة، إنما حكى يعني قولا في المسألة، وابن القيم رحمه الله قال فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم؟ هذه المسألة الكبيرة التي أكبر من الدنيا فيها، إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، وحسب الإنسان يقف عند ظاهر كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قال خالدين فيها أبدا، فكل لم يكتب طويل لما قال أبدا علم أنه يتغيرون بينهم وبين عرفة واحدة يخلدون في النار فلا يمكثون فيها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار فقل يا أهل الجنة خلدوا في الموت ويا أهل النار خلدوا فلا الموت. من هو؟ الله صلى الله على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. طبعا اللفظ يعني متفق عليه في حديث طويل الاحسن يقال واللفظ للبخاري لان هذا اللفظ ليس لمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وقد اجمع العلماء على ذلك. وهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على نقص دينه وهذا معنى نقص الدين عند المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. نقص العقل عندها شهادة امرأتين عن شهادة رجلين واحد تظل أحداهما وتذكر أحداهما الأخرى. وقد أجمع العلماء رحمه تعالى على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم إذا تجاوز الدم أيام عادتها تعد أو يعد الدم استحاضة حيث أن تصلي وتصوم بعد أن تغتسل. أما في وقت الحيض فلا تصلي وتصوم. اختلف العلماء هل تؤجر على ترك الصلاة والصيام؟ الجواب نعم تؤجر بدليل أن لو فعلت أثمت والشيء إذا فعل الإنسان يأثم إذا تركه يؤجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرد حثته فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فعلم من هذا أن الحيض مانع من أداء الطواف ومن أداء الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن الطهارة شرط أن الطهارة الحدث الأكبر شرط لصحة الصلاة وذهب الجمهور إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف مع أبا حنيفة فأنه قال واجبات تجبر به دم. وقوله صلى الله عليه وسلم بالبيت ليس المعنى لا تدخل البيت أن المنع من الطواف لم يمنع من الدخول ثم قال حتى تطهري فإن الطهارة واجبة للطواف كما هي واجبة للصلاة. نعم الكبرى. نعم هذه عن طهارة كبرى. نعم صورة غير واجبة للطواف ممكن ممكن نعم تسعى بين صفا ومروة وإن كان قد يدخل الآن ضمن مسجد وإن كان لأن الحائض ما في دليل على أن تمنع من دخول المسجد أبدا. نعم نعم لا لا ما يلزم نقص الإيمان الأعمال يا شيخ هل يلزم أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة؟ يا شيخ الأعمال الصالحة ما هي سبب في زيادة الإيمان؟ إلا بلا شك الأعمال الصالحة ولكن ليس في لازم أن إذا نقص إيمانها يكون غيرها أفضل منها. لما نقص دينها بلا شك نقص الإيمان تنسى الإيمان لكن لا تلزم تكون مفرداته ناقص بدليل أن نقص الإيمان الذي بترك الصوم والصلاة تؤجر عليه بالترك تؤجر عليه بالترك. وذلك يقول كم من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا فذكر فعلى أن المرأة تكمل يعني بعلمها ودينها وخلقها. فالكلام على الجنس هو الآن مو على مفردات. فعائشة تساوي مليارات من الرجال. فأنا قال معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي الرجل من امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه. حديث معاذ أنه سأل أنه سمح للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار رواه أبو داود. هذا حديث المنكر تقدم بالأمس أن الرجل يحل له من امرأته كل شيء إلا الحيض لا يحل للجامع في الحيض أو الدبر هذا حرام وحرام شرعا ومؤثر قدر بسبب تخثر الدم. نعم. وعن سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما رواه خمسة إلا النسائي وهذا لفظ أبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. نعم حديث أم سلمة كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما هذا الخبر في إسناد موسى الأزدية وهي مختلفة فيها ولكن ثبت بنحوه عن ابن عباس رواه الإمام رواه الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى في المنتقى وإسناده صحيح. وقد ذهب أكثر العلماء وحكى بعض العلماء إجماعا للصحابة أن النفس لا تتجاوز في نفاسه 40 يوما ولو استمر معها الدم، وإذا رفع الطهر قبل 40 فلتغتسل. وقد قال ابن المنذر أجمع العلماء النفس لكل 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. واختلف العلماء تجاوز 40. بعض العلماء حكى مع الصحابة أن الدم يكون دم فساد، وأما مذاهب العلماء فاختلفوا، منهم من قد تجلس 60 يوما، ومن قد تجلس 70 يوما، ومنهم من قد تجلس 72 يوما. والصواب أن الأقوال لا دليل عليها، وأن المرأة تمكث 40 يوما، إذا تجاوز الدم 40 يوما تغتسل وتصلي وتعتبر الدم دم فساد. عطل على ابن عباس صحيح الموقف؟ نعم. شيخ فاضل بين البلوغ المحرم نعم البلوغ المحرم